الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تنبيه: الصوم لمسافر سافر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره، لما فيه من براءة الذمة، والقصر له أفضل من الإتمام إن بلغ سفره 3 مراحل، ولم يختلف في جواز قصره فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل، خروجا من خلاف أبي حنيفة. أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا، فالإتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد. عقد الشيخ هذا التنبيه ليبين لنا بعض الأمور. الأمر الأول: لو نظرت إلى الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ننتبه هنا أنه يوجد محذوف في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فإذا لم يفطر وصام الإنسان في السفر، عند ذلك يكون قد حقق قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. فإذا كان الصوم لا يضره في السفر، فإن ترك الصوم يعني أنه سيتحمل هذه الذمة التي تعلقت بعنقه، حتى إذا وصل إلى أيام الحضر صام عن هذه الأيام التي أفطرها في السفر. فلو استطاع الصوم في السفر كان أفضل، لأنه يسارع إلى براءة ذمته مباشرة. هذا أمر أول بالنسبة للصوم مع السفر. الأمر الثاني: هنالك قصر وهنالك إتمام، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. فهل يقصر الإنسان في السفر وهل القصر له أفضل أم الإتمام؟ ننظر في هذه المسألة. في البداية هنالك خلاف بين الفقهاء: يا ترى بلغ هذا السفر المسافة التي ينبغي له أن يتخذ هذه الرخصة فيقصر من الصلاة، أم يبدأ مباشرة بالقصر؟ قلنا سابقا عندما توجهت نيته لسفر طويل فله أن يقصر من البداية، من بداية سفره وعند خروجه من العمران مثلا، أو من آخر محلته أو من سور البلد، له أن يقصر. لكن هنالك من قال من الفقهاء غير الشافعية إنه لا يقصر حتى يبلغ هذه المسافة، بعدها يقصر. فنقول له: إذا بلغ سفره 3 مراحل فأكثر فالقصر له أفضل، لأنه لا يختلف في هذه المسألة أحد. أما قبل ذلك فالإتمام في حقه أفضل حتى يخرج من خلاف من لا يجيز القصر قبل ذلك. بقيت عندنا مسألة: بعض الذين يعملون في البحر يصطحبون أولادهم وأزواجهم، وربما يبقى الذي يعمل في البحر 6 أشهر أحيانا سنة لا يعود إلى وطنه، فهل يعتبر مسافرا في تلك الفترة كلها، أم أن السفينة الآن تتحرك وكأن البيت الذي يقيم فيه هو على ظهر هذه السفينة هذا الإنسان الذي يديم السفر دائما الأفضل في حقه الإتمام، لأن الإمام أحمد رضي الله عنه يوجب عليه الإتمام إذا كان على ظهر هذه السفينة التي تدوم شهورا وأياما عديدة، فأيضا خروجا من الخلاف. لكن في حقه لو قلنا إنه مسافر مهما دام سفره فهل يقصر؟ له أن يقصر، لكن خروجا من الخلاف نقول من كان عياله معه فالأفضل في حقه الإتمام إن كان ممن يديم السفر في عمله. انتهينا الآن من أحكام قصر الصلاة.